القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ولد الشاعر محمد البرعي عام 1913 في منية بدواي بمحافظة الدقهلية. تلقى علومه بالقاهرة وتخرج مهندسا معماريا. نشر الكثير من شعره في الصحف والمجلات الأدبية المصرية، ومن بين دواوينه الشعرية دموع وشموع وملحمة العبور وعودة الأمس وعقد الياسمين ومسرحية شعرية بعنوان دنشواي، وله ترجمات شعرية بعنوان رياح من الغرب، وكتاب أدبي عنوانه شعر وشعراء. يقول محمد البرعي في قصيدة عنوانها حب لن يموت: أحبك حبا أبى أن يموت ويبلى على الرغم من بعدنا. وكيف ونحن معا في الحياة نعيش على ذكر أيامنا، فلا الحب تخبو له شعلة ولا البعد يقصر من عزمنا، ولا نحن نسلو وإن فرقت يد الدهر أشلاء أجسادنا. أحبك حبا تحار العقول بأحواله وبأحوالنا، نرف على الأرض رف الزهور ونمشي عليها بأحلامنا، وإن نحن سرنا فهذا الطريق ورود تحف بأقدامنا، نطير ونسرح ملء الحياة وننفخ فيها بأرواحنا، فيمشي الربيع إلى جدبها وتخضر من طيب أنفاسنا. أحبك حبا ملأنا به كيان الوجود بأنغامنا، فكم مر قلب بنا وانحنى خشوعا وصلى بمحرابنا، وكم ظلل الحب من عاشقين وكم قهقه الناس من حبنا، يقولون عنا مثال الجنون ومن قبل ساروا على نهجنا. غدا سوف يبكوننا ذاكرين وسوف يغالون في ذكرنا. أحبك حبا بذلنا له حياة تعز على غيرنا، تبيد السنون وتفنى الحياة وما زال ينبض في قلبنا، فما نحن إلا كأسطورة من الحب تروى على جيلنا، سنبقى وتبقى ولن تنتهي وسوف تخلد من بعدنا. وفي قصيدة عنوانها حلم ليلة يقول الشاعر محمد البرعي: ولما ابتعدنا عرفت القلق وكدت من الشوق أن أحترق وقبلت نسمة فجر الصباح وحملتها قبلة في الغفق وقلت لها قبلي مخدعا به الفل عطر وورد عبق ويا نجمتي داعبي وجهها بسلسال نور كنور الشفق ولا توقظي ناعسات الجفون فإني أخاف عليها الأرق. وجاء المساء بأحلامه فكان اللقاء كطيف عبر رأيتك فوق بروج السحاب عروسا وفستانها من زهر وقلبي تناثر فوق الرداء وقبل ذيل الرداء العطر وحولك من سابحات النجوم ألوف تضيء بليل السمر يزغربن بين طبول الزفاف وأن كناي ونجوى وتر ولما عبرت خيال الرؤى إليك بقلب شجي جريح وأطلقت روحي عبر الرياح إلى عالم قرمزي فسيح تغنى به آلهات الأولمب نشيدا تردد بين السفوح رأيتك فينوسا رمز الجمال تجسدت قلبا وجسما وروح وحولك من آلهات الجمال حسان الوجوه كفجر صبوح وجئت إليك على زورق وألقيت في اليم مجدافه فلما استقر على شاطئ نثرت على الرمل أصدافه لآل أضر وعقدا يفوح به الزهر يغزل أطرافه وبين يدي كتاب الخلود به السحر أعجز عرافه وقلت اقرئي إنه من دمي وبالدم خضب أطيافه. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.